تشتغل في أي وزارة؟ تدرس في أي مدرسة؟ جيب أي كتاب. هو جداوي. فين طريق مكة؟ حكومة أمريكا كبيرة. شركة فليبس مهمة.